العظام من كل وادي تحيا طنطة تنحني لك تعترف باسمك يا فادي روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا طنطة تنحني لك تعترف باسمك يا فادي الصليب اطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع